هل زكاة المال تخصص للأصناف الثمانية أم يمكن أجدها في المنفعة العامة من المساجد؟ لا، الزكاة تعطى للأصناف الثمانية. الله جل وعلا قال إنما الصدقات للفقراء الآية، إنما الصدقة، إنما شر، هذا حصل. فالزكاة محصورة في الأصناف الثمانية.